يقول هل يمكن أن أصوم الليالي القمرية الثلاثة منفصلة لظروف ما؟ ذلك جائز، جائز لك أن تصوم ثلاثة أيام متفرقات من الشهر، ولا يلزم أن تكون هي الثلاث البيض، ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر. ذلك الذي ذكرته لأن أبا هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمرني رسول الله أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والله أعلم.